عظم المصاب وعمت الحسرات، ويلاتنا ما فوقها ويلات، فقراؤنا لا ينعمون بدرهم، وبألف ألف ترفع السهرات، عبث ولهو باطل لا ينتهي، وعلى الغثاء تضيع الأوقات، تعلو السفاهة والشهامة ذلة، وتشن فوق رؤوسها الغارات، وترى الدني مكرما ومعظما، بل للأراذل ترفع الرايات، رفع المغني والممثل منزلا، والمومسات سمون والقينات، والمسرحي وذو الفنون ومطرب، هم قادة الإبداع والسادات، هذا فلان ما ألذ غناءه، تحلو به الرنات والنغمات، وفلانة إن أطربت من حولها، خرست لحسن أدائها الأصوات، هذا ممثلهم على التلفاز قد فتنت به الأحداق والوجنات، فهم النجوم معظمون بفنهم، تحنى الرؤوس وتخضع الهامات، يا قومنا هذا الذي فسدت به أخلاقنا الشماء والطاعات، قل الحياة وفشى العري مع الخنا، وتثار بين شبابنا الشهوات، يا قومنا أوبوا أفيقوا وارجعوا، طال الرقاد وضجت الغفلات، الحق أبلج فهو نور ساطع، قد أرقتنا هذه الظلمات، في قلبنا المكلوم هيجت الأسى، وحكته فوق خدودنا العبرات.